شهدينا زين الشباب زين الشباب شهدينا يا سنينا يا سبع الغاب رنتيسي يا مقدامينا عرسين الأول للأحباب والثاني نصر بلادينا شهدينا زين الشباب زين الشباب شهدينا شهدينا زين الشباب زين الشباب شهدينا يا هلا بك يا هلا يا هلا بك يا هلا يا هلا بك يا هلا يا هلا بك يا هلا غنى الحادي وقال بيوت بيوت نغناها الحادي أيام تجري وتفوت وتحكي حكايات بلادي يا هلا بك يا هلا يا هلا بك يا هلا يا هلا بك يا هلا يا هلا بك يا هلا تحكي حكاية أرض وشق وتحكي حكاية جهادي يا وطني يا وطني الحب وحبك بالقلب عبادي يا هلا بك يا هلا يا هلا بك يا هلا يا هلا بك يا هلا يا هلا بك يا هلا فوق التل تحت التل بين الوادي والوادي يا ويلو من المحتل الثورة فتحت لزنادي يا هلا بك يا هلا يا هلا بك يا هلا يا هلا بك يا هلا يا هلا بك يا هلا اي ثورة تعز وما تندل بين الرايح والغادي وانت اسأل عنا تندل وتلقاني وتلقى ولادي يا هلا بك يا هلا يا هلا بك يا هلا يا هلا بك يا هلا يا هلا بك يا هلا يطلع صف يسقط صف يعشق أرضه وينادي وشهيد الثورة ينزف بيوم ينول الشهادة يا هلا بك يا هلا يا هلا بك يا هلا يا هلا بك يا هلا يا هلا بك يا هلا اي لزرع ياسمينا بالدار واقلع شوك اللي غادي طلقة حب وطلقة نار ونسم يا هوا بلادي يا هلا بك يا هلا يا هلا بك يا هلا يا هلا بك يا هلا يا هلا بك يا هلا اي سرنا بالدرب الطويل وعنا ما في مستحيل نضوي بالبارود الليل وحب الاقصى عبادي يا هلا بك يا هلا يا هلا بك يا هلا يا هلا بك يا هلا يا هلا بك يا هلا اي نار حجار تطفي نار وما بنها بالاستعمار ثورتنا على الغدار حتى النول الشهادية يا هلا بك يا هلا يا هلا بك يا هلا يا هلا بك يا هلا يا هلا بك يا هلا اي تحية لأحمد ياسين شيخ الثورة الآبية هلا بك يا هلا يا هلا بك يا هلا يا هلا بك يا هلا اي ما بدنا كثرة اقوال وبدنا تنفيذ وافعال خذ مني اكبر مثال انت فاضت لاجدادي يا هلا بك يا هلا يا هلا بك يا هلا يا هلا بك يا هلا يا هلا بك يا هلا اي بالسهول وبالتلال بنها بالمانية يا ربي هادت الباء حتى تعود الحرية يا هلا بك يا هلا يا هلا بك يا هلا يا هلا بك يا هلا يا هلا بك يا هلا اي واجب يتغنى الزجال بالكلمات الآبية نعلنها في كل مجال وفلسطين اسلامية يا هلا بك يا هلا يا هلا بك